وظلم الحب الكل حكايات سرت الحب وظلم الحب الكل سرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أعرف حكايات مليانة أخات ودموع Thank you. зараз.